بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 في شرح كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 15 من شهر شوال للعام 39 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 13: الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: أيما راع غش رعيته فهو في النار. وقال: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. وفي لفظ: يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي لفظ: لم يجد رائحة الجنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فعودوا إلى كتاب الكبائر جزاك الله خيرا للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. هو كتاب من الكتب الفريدة في بابها، وصار عليه من أول معرفة كبائر الذنوب. قد بدأت في شرحه منذ فترة، وانتقل بين عدة مساجد إلى أن وصل إلى مسجدنا هذا، مسجد الرحمن، نستأنف فيه شرح الكتاب. قد وصلنا إلى الكبيرة 13، وهي كبيرة غش الإمام أي الحاكم لرعيته وظلمه لهم وتجبره عليهم. الإمام الغاش لرعيته الظالم الجبار. وقد احتج الذهبي رحمه الله تعالى هذه الآية، هي آية عامة تشمل الحاكم وغير الحاكم: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذا جزاء من يظلم الناس ويبغي في الأرض. والبغي يعني مجاوزة الحد، أن يتجاوز حده في ظلم الناس. وأما الآية الثانية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الآية كانت في حق اليهود، لو كان أحدهم يفعل المنكر مع صاحبه أو يفعله أمامه ثم يجالسه ويؤكله ولا ينكر عليه، وهذا من أسباب الفتن. يعني نحن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أبي هريرة: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو لتأخذن بأخذ القرون أو بأخذ الأمم قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. فانتقلت فينا هذه المصيبة، فصار بعضنا يرى الآخرين على منكرات، ويستطيع أن ينكر شيئا منها إذ به يشاركهم أو يظهر الرضا بهذه المنكرات وإن لم يفعل. والإنكار على مراتب: إنكار القلوب، ثم إنكار للأبدان. فإنكار القلوب هذا يجب على كل أحد، يعني لا يجوز أن يتركه أحد من المسلمين أن ينكر بقلبه المنكرات وإن باشر بعضها بجوارحه. هذا الفرق بين العاصي الذي يقع في المعصية ويستحل عمليا يباشرها ولكنه يعلم أنها معصية لا يستحلها بقلبه، لا يعتقد حلها، وإن أصر عليها فعلا بالبدن. وأما المستكبر أو المعاند، هذا حال الكافر، إنه يعاند الحق ويعاند الشرع ولا يقبل حرمة هذه المعصية أصلا، لا يعتقد أنها حرام أصلا، إنما هو يدفع التحريم. فأول درجات الإنكار، وقد تكون هي الدرجة الأكبر، إنكار القلوب إن لم يتمكن بالإنكار باللسان واليد. يعني الآن الإنكار باللسان واجب، واجب لمن استطاع ولمن يملك العلم والقدرة على الإنكار باللسان، بالنصح أو بالبيان. وأما لو كان ليس مستطيعا لا باللسان ولا باليد فأتى بإنكار القلب، وقد أتى بما يستطيعه، ولا يقال إنه وضع في الإيمان، وضع في الإيمان إذا كان يملك الإنكار باللسان وباليد وتركهما مع القدرة وأنكر بالقلب فقط، هذا وضع في الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. وكيف يكون الإنكار باليد؟ يكون لمن له السلطان، إما سلطان عام نحو الحاكم ولي الأمر العام الذي له الحكم على عامة المسلمين، فهذا له يجب عليه أن ينكر بيديه في الأماكن التي تحت ولايته. وكذلك من له ولاية جزئية في مصنع، في محل، في بيت، في بيته، هو له ولاية لا سلطان الأحد عليه في بيته. فأدخل التلفاز الذي تشاهد به المنكرات وصور النساء كاسيات العائلات وتسمع الأغاني والمعازف، من هل الحاكم الذي أدخله في بيته؟ هو الذي أدخله، هو ولي أمر بيته، يترك زوجته وتخرج متبرجة لا تستر نفسها. طيب من الذي يسأل عن هذا المنكر؟ الزوج أو الأب أو الأخ الذي له ولاية على هذه المرأة، ليس الحاكم فقط، إن هو الذي يباشر هذه الولاية الجزئية. فإن لم يغير هذا المنكر مع القدرة هو آثم عاص. فهذه مراتب الإنكار. فأهل المنكرات من بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فذمهم الله عز وجل من قوله: لبئس ما كانوا يفعلون. طيب الحديث الذي ساقه المصنف بعد ذلك هي كلها في بيان عظم مسؤولية الإمام أو الحاكم، وبلا شك مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة ليست هينة. ولكن الحديث الأول وحديث ابن عمر الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا يبين عموم المسؤولية وشمول المسؤولية. يعني هذا الحديث يعتبر عمدة في توزيع الولايات والمسؤوليات. فكلكم راع، أي كلكم عنده ولاية، ولو رعية صغرت أو كبرت. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، أي الحاكم العام، الخليفة أو أمير المؤمنين أو السلطان. والرجل راع لأهل بيته ومسؤول عن رعيته. فهذه تعتبر دولة مصغرة لك في بيتك، أنت تحكم فيها بما أنزل الله، وأنت مسؤول عن رعيتك. بل المرأة نفسها رعية في بيت زوجها، وإن كانت ليست من أصحاب الولايات المباشرة، لكنها لا ولاية جزئية تحت إمرة زوجها، فهي مسؤولة عن بيت زوجها من أن تدبره بما يرضي الله وبما لا يخالف شرع الله، وتحفظ نفسها وتحفظ مال زوجها وبيتها. أيضا في هذه الحالة هي راعية، هي مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولادها وعن بيت زوجها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها. والحديث الذي يلي ذلك هو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من غشنا فليس منا. أيضا حديث عام يشمل الحاكم وغيره. من غشنا، الغش له عدة أنواع وعدة صور. فالغش يكون في الدين في العقيدة، ويكون في الدنيا، ولكن الغش فيما يتعلق بالدين والعقيدة أشد. التزوير، تزوير الأموال كبيرة من الكبائر، شهادة الزور كبيرة من الكبائر، وهي تدخل في عموم الغش. لكن الأكبر والأشد أن تغش الناس في عقيدتهم، وأن تزور لهم العقائد المزيفة بصورة الحق حتى تخدعهم. وبعضهم يفعل ذلك طلبا للمال أيضا، يعني هو يدعو الناس العقائد المزيفة وإلى ضلال يريد منهم المال، كما يفعل رؤوس المتصوفة في الموالد عند صناديق النذور، وكما يفعل رؤوس الحزبيين في الأحزاب الخارجية كي يجمعوا المال تحت دعوة رعاية الأيتام، هم يريدون المال لإمداد حزبهم بما يكون سببا في استمراره في الفتن. وبعضهم يأكل المال أكلا والعياذ بالله من رؤوس هذه الأحزاب، ويعني ينفقه في خاصة في نفسه فيما هو يعود عليه بالطرف فقط. غشاشون، هذا الغش الأكبر. من غشنا فليس منا، هذا غش عظيم فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا، ليس من ايه؟ من الصالحين فينا، وليس ممن يعول عليه. فكيف يكونون هؤلاء دعاة الى الله؟ كيف نعتبر رجلا يدعى له انه من كبار الدعاء الى الله وقد غش المسلمين غشا بتزيين الثورات والنزول بالمظاهرات له؟ فمن إنعام محمد فسر الغش للمسلمين أنه نزل بنفسه ونزل بأهله في هذه الثورة المصرية الأولى كي يزين لعموم الناس هذه الفتنة. هذا من أعظم الغش. فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. غش الناس وخدعهم، بل مدحهم بما ليس فيهم غشا وتزويرا. يقول على هؤلاء الشباب الجاهل الذي ما عرف دينه، الذي خرج جهلا وعدوانا في هذا الميدان، ميدان التحرير، يمدحهم بما ليس فيهم. هذا الشباب الطاهر الزكي الذي خرج بصدور عارية عن السلاح إلى سلاح الإيمان، أي إيمان هذا أيها الغشاش؟ هم لا يعرفون حقيقة الإيمان الصحيح أو الدين الصحيح، من هم أقل ما هم جهلة، غرر بهم، خدعوا بالشعارات الكذابة التي خدعهم بها رؤوس الضلال أمثالك. وبعضهم يفعل ذلك تعمدا ومعرفة بالحكم، ولكنه ضل وعاند الحق. فالذين يريدون إسقاط هذه النصوص على الحاكم فقط ينسون أنفسهم، هؤلاء يغشون المسلمين، لأن هذه النصوص عامة تشمل الجميع. ولكن أشد غشا والذي يغش الناس في دينهم ويخون أمانتهم، هذا أعظم غشا وأعظم إضلالا للناس. وعلى الوتيرة نفسها الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا حديث أيضا عام، الظلم ظلمات، خطباء الفتنة إذا ذكر هذا الحديث يقصدون فقط ظلم الحكام، كأن الحاكم الذي يظلم فقط، كأنهم هم لا يظلمون أنفسهم، وكأن الناس لا يظلمون مثقال ذرة، يعني كأنهم جعلوا الظلم خاصا بالحاكم الذي صبوا عليه جام غضبهم هو المسؤول عن الظلم وعن دلال الأسعار وعن الولاء وعن البلاء وعن الأمراض وكل شيء، هو مصدر الحاكم فقط عنده. هم لا يظلمون أنفسهم، يعني لأنهم صاروا معصومين لا يظلمون، بل هم المظلومون فقط، بل هم مظلومون وليسوا ظالمين. عقيدة فاسدة ربوا عليها الناس حتى أبعدوهم عن طريق ربهم عن التوبة، يصورون للناس أنكم أنتم المظلومون، فلا حاجة لكم إلى أن تتوبوا، بل أنتم عليكم أن تثوروا حتى تلقوا الظلم عنكم. مساكين غرروا الناس وخدعوهم. الظلم ظلمات، هذا يشمل الحاكم والمحكوم، بل قد يكون المحكومون أشد ظلما على منهجهم من الحاكم، والله بعضهم أشد، قد يكون أشد ظلما. والخيانة من أعظم الظلم، أن تخون المسلمين وأن تسلم بلادهم إلى أعدائهم، وأن تبيع أرضهم وأن تبيع دينهم. فمن أشد ظلما؟ الذين أرادوا أن يبيعوا دين المسلمين إلى الشيعة كي يحرفوهم عن دينهم، أم الذي حمل المسلمين من هذا الظلم العظيم؟ صار الذي منع هذا الشر عن المسلمين والظالم، والذي أراد أن يقذف المسلمين بأحضان الشيعة هو المظلوم. أي ميزان هذا؟ هذا ميزان الجائرين، ميزان الظالمين، ليس ميزان العدل، وليس ميزان الإنصاف. الموازين اختلت إلا من رحم الله. الظلم هنا على درجات، مظلوم أكبر مظلوم أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك، إن الشرك ظلم عظيم. إذ قال لقمان لابنه ويعلو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. هذا أعظم الظلم، أن تجعل الله ندا وخلقك. فكيف إذا كان بعض هؤلاء يدعون الناس إلى هذا الظلم الأكبر، ثم يقول نحن نريد دولة الإسلام، هم يزينون للناس دعاء غير الله، بل يحمون مواقع الشرك ويتهمون من يحذر الناس من الشرك بأنه يريد أن يفرق المسلمين. ولا أشد ظلما وأعظم ضلالا، لأنهم يدعون الناس إلى عدم ترك الظلم الأكبر، ثم الظلم الأصغر على درجات. هناك الظلم الذي يظلم نفسه، هناك من يظلم نفسه ويظلم غيره، هناك من يظلم نفسه ويظلم من تحت يديه ممن ولاه الله أمره. فمراتب، ولكن ظلم النفس إنما يعالج بمجاهدة النفس وبالاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل. أما الظلم للآخرين يعالج بأداء حقوق، أن تؤدي الحق إلى من ظلمته، إلى من أكلت حقه، سواء كان في المال أو في البدن أو في العرض أو غير ذلك. ولهذا المظالم يوم القيامة لا تكون بالدينار والدرهم، إنما تكون بالحسنات والسيئات. فلذلك كان المفلس يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم يؤخذ من سيئاتهم وتوضع في ميزانه فيلقى في النار. هذا المفلس يأتي يوم القيامة مفلسا من الحسنات، أخذت حسناته بسبب ظلمه للآخرين. فكيف بمن يظلم ملايين بالدعاوى الكاذبة وبالإضلال ونشر الأكاذيب والفتن، كيف يكون مصيره؟ فالظلم ظلمات يوم القيامة، هذا حق. إن الله عز وجل يستجيب لدعوة المظلوم ولو بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم: أي مراع غش رعيته وهو في النار. وفي الحديث الذي بعده: من استرعاه الله رعية ثم لم يحقها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة. وما هو النصح للرعية؟ ما معناه؟ من يدري ما معنى النصح للرعية؟ أن تنصح الرعية كيف يكون؟ ها؟ إرشادهم. هذا من أنواع النصح، نريد تفصيلا أكبر. ها؟ ارفع صوتك. تحكم فيه كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم النصح. هذا الكلام ارفع صوتك حتى يسمع. تحكم فيه كتاب الله. نعم، هذا أعظم النصح، أن تحكم أو تحكم به الدين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. يعني أعظم نصيحة يقوم بها الراعي للرعية. نعم. طيب، الحمد لله وصل الطعام. هذه دعوة، دعوة من أحد إخوانكم، رزق ذكر مولود ذكر وذبح نسيكة وأراد أن يؤثركم بها. نعم، جزاه الله خيرا، صلى الله عليه وبارك له في المولود وأن يتقبل منه نسيكته. ويعني نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، أن يجمعنا منكم على طاعته في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.